سماء بلا عمد. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، يا أهل العنانية المباركين، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعًا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي لكم في قلبي منزل متفرد، وحبكم فرض علي مؤكد، ولم لا وأنتم أحبة الدين والهدى، بكم تزدهي أيام عمري وتسعد، لذا قلتها أرجو من الله أجرها، أحبكم في الله والله يشهد. أيها الأحبة الأفاضل، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. أنا أعلم الآن علما يقينيا أن كل واحد في مسجد عمر الآن يريد أن يعرف ما الذي بداخل الشنطة السوداء. حصل؟ كل واحد عايز يعرف إيه اللي جوه الشنطة السوداء. إيه ده؟ يعني بالله الدولارات؟ هو دي لو دولارات هجي لكم هنا؟ ولا هتشوفوا وش أصلا؟ الشنطة دي فيها إيه؟ انت عمرك شفت حد بيتكلم ماسك شنطه في ايده كده؟ طبعا عايزين نعرف ايه ده. الشنطه دي يا جماعه جواها سحر، والله جواها سحر، بس سحر حلال حلال، وكل واحد سياخذ نصيبه من الذي بداخل الشنطه السوداء. بدايه، حتى لا اطيل على حضراتكم، اوجه الى حضراتكم سؤالا واحدا واضحا محددا. يا عم اسمان، هذا السؤال لا يحتاج من حضراتكم إلى كثير تفكير، بل هو سؤال واحد واضح محدد يحتاج إلى إجابة قطعية واضحة. السؤال هو: عندما تكون مهموما ماذا تفعل؟ تبحث عن السعادة. استغفر الله. في إجابة كمان؟ ها؟ نرجع إلى الله، نذكر الله، أتوب إلى الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معلش، أنا أوجه السؤال مرة ثانية، ربما البعض يعني أوجه السؤال مرة ثانية. أنا لا أقول، أنا ما قلتش الإنسان المهموم عندما يكون مهموما المفروض يعمل إيه. لا لا لا، أنا ما سألتش كده، أنا قلت أنت سأل هذا السؤال لنفسك. أنت عندما تكون مهموما ماذا يعني؟ السؤال ده أنا أوجهه لنفسي، أنا أحمد، أنا لما بكون مهموم بعمل إيه؟ خلي بالك، الإنسان على نفسه بصيرة، كما قال تعالى، الله تبارك وتعالى قال: لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد. وقال تعالى بلام القسم ونون التوكيد: ولنبلونكم. إذن لابد لكل إنسان من البشرية وأن يبتلى، مفيش حد هيتعتق من البلاء أبدا. طيب الإنسان إذا أصابه هم أو حزن أو ضيق أو تعاسة ماذا يفعل؟ ومع من يتكلم؟ يتكلم وإلى أي الاتجاهات يتجه؟ حتى لا أطيل على حضراتكم، الناس في إجابة هذا السؤال أصناف كثيرة، اللي هو السؤال اللي بيقول إيه؟ عندما تكون مهموما ماذا تفعل؟ الناس في إجابة هذا السؤال أصناف كثيرة. منهم من يقول: بصراحة عم الشيخ، من غير لف ولا دوران، أنا لما بكون مهموم بقعد أسمع الست. مش ده وارد ولا مش وارد؟ حصل يعني؟ أنا بجيب حاجة مستحيلة؟ لا، وارد. يقول لك: أنا بقعد أسمع الست. خدت بالك؟ وعلى فكرة الهم ما بيروحش منه ولا حاجة. صنف آخر يقول: أنا عندما أكون مهموماً بعد شد وانفخ، يفضل يشد ويفضل ينفخ. أسأل الله عز وجل أن يتوب على كل مدخن المسلم. وصنف ثالث يقول: أنا لما بكون مهموم بقفل إزازة العربية. يا سلام، يقول لك لما بكون مهموم، خدت بالك يا عم علي، يقول لك أنا بقفل إزازة العربية. ليه يا عم؟ عشان أشغل التكييف. ليه؟ بمشي ألف في الشوارع، مش طايق اقعد في البيت، مهموم تعبان، عقلي مليء بالتفكير الشاق. صدري مليء بالضيق، قلبي مليء بالهم، مش طايق البيت، مش طايق الزوجة، مش طايق الأولاد، مش طايق أقعد في المكتب، مش طايق. بيقوم أخذ العربية ويمشي يلف في الشوارع مخنوق. صنف رابع يقول لك أنا لما بكون مهموم أذهب إلى طريق المخدرات. صنف سادس يقول أنا لما بكون مهموم بروح 101. فين دي 101 دي؟ ليه بقى؟ يقول لك أخش سينما الأندلس. ليه يا عم؟ يقول لك أخش وأخرج الصبح، يفضل قاعد في السينما لحد الساعة 7 الصبح، لا صلاة فجر ولا قيام ليل، هو شايف إن هو إيه يكشف همه هكذا. وصنف سادس يقول لك أنا لما بكون مهموم أذهب إلى صحبة السوء ونغير جو في أي مصيبة. وأنا أقول لكل هؤلاء والله لقد أخطأتم الطريق، ليس هذا هو طريق كشف الهم. طيب ما هو طريق كشف الهم؟ طريق كشف الهم، خلي بالك في ناس، أنا عارف عم عوض عايز يعرف الشنطة دي جواها إيه، والله أقول لك بس بعد ما الكلمة تخلص. بص أول ما خلص، أول ما خلص كل واحد هياخد منها والله. الله مستعان. سامع بيقول الشنطه دي فين؟ الله المستعان. طيب نكمل عشان ما نطولش على الناس. ناس كتير يا جماعه بتدور على السعاده في غير طريقها. ناس كتير بتدور على السعاده في غير طريقها، يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي مثلا واحد ركب عربيه ميكروباص ومسافر المنصوره. مسافر فين؟ المنصوره. مسافر فين يا جماعه؟ المنصورة. وهو رايح المنصورة يرفع يديه الاثنتين وينظر إلى السماء ويبكي ويقول له يا رب أسألك يا رب أن تبلغني بورسعيد، يا رب وديني بورسعيد. سعيد إيه يا عم الحاجز؟ أنت رايح حضرتك مسافر ورايح المنصورة، دي مش بورسعيد، ده مش طريق بورسعيد. أنت عايز تروح بورسعيد انزل من عربية المنصورة، روح موقف بورسعيد واركب عربية بورسعيد. لذلك ناس كتير بتمشي في طريق مفكرة أن السعادة هنا، والله السعادة مش هنا ولا حاجة. طيب ما هو طريق كشف الهم؟ إيه هو طريق كشف الهم؟ طرق كشف الهم كثيرة، نأخذ منها الآن طريقا واحدا. مش قادر أسيب الشنطة. طريقا واحدا، الطريق ده أقسم برب العرش لو أنك فعلت هذا الطريق لتحولت حياتك كلها من الهم إلى الفرح، ومن الحزن إلى السرور، ومن الضيق إلى السعة إلى آخره. طيب طريق كشف الهم من خلال دعاء نبوي عجيب، دعاء عجيب والله، دعاء عجيب من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سند الحديث مقال. خلينا في الدعاء. قصة الدعاء ده إيه؟ خلي بالك سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في سنن أبي داود يقول دخل رسول الله، أنا عايزك بقى تركز في الكلمتين دول، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل بيقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبا أمامة يجلس في المسجد ويضع يديه الاثنتين هكذا قاعد إيه؟ مهموم. فذهب إليه طبيب القلوب صلوات ربي وسلم، شوف كان يهتم بأصحابه. لذلك لما تشوف أي حد زعلان، أنا آسف يعني بعض الناس يقول لك أنا يموت حبيبي ولا استهواش. إيه ده؟ إيه الأنانية دي؟ والله العظيم يقول لك لو جالك الطوفان ولا مش عارف إيه دوس على رقبة أخوك وأبوك وابنك والدنيا كلها. لا يا عم، لابد أن نسأل عن بعضنا البعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقام قايل له يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. والله مجرد السؤال يريح أبو أمامة، يرتاح والله بمجرد السؤال بس. زي والله واحد فقير، واحد سأله بيقول له ماذا تحتاج؟ قال له سؤالك هذا. الله، بيقول له أنت عايز إيه؟ قال له أنا عايز بس السؤال ده، اسأل عني بس. فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. فقال له أبو أمامة رضي الله عنه كلمتين، شوف هاتان الكلمتان ستقعان في قلوبنا جميعا، لأن كل الناس هكذا، كل الناس بيعانون من الكلمتين دول. انت عارف قال له ايه؟ قال له يا رسول الله، شوف بقى بيقول له السبب اللي مقعده في المسجد، بيقول له يا رسول الله هموم لزمتني وديون ألمت بي. بقول له رسول الله أنا تعبان قاعد مهموم ومديون مش عارف أعمل إيه، هم ودين، هم ودين، كل الناس هكذا إلا من رحم ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى، خلي بالك الرشيد جاية إيه العلاج، بيقول له يا أبا أمامة ألا أدلك على كلام إذا قلته في الصباح أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال له بلى يا رسول الله، قل لي، ده أنا تعبان مهموم ومديون، إيه هو الكلام؟ إن أنا أقوله الصبح وبالليل يذهب الله عز وجل به عني همي ويقضي به عني ديني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى، قال له يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني ديروا شتة الصبح وبالليل، الصبح وبالليل تمشي عليها مرة الصبح ومرة بالليل، إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والإيه. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من كم حاجة؟ من 8 حاجات. والله العظيم أنا سمعك العجب العجب العجاب الآن، مش عايز أطول عليك، مش هطول إن شاء الله. في واحد من العلماء كان قاعد مع نفسه كده ومايل إيه، أقوى جنود الله عز وجل في الأرض الجبال، هو شايف كده يعني، بقول لك أقوى جنود الله عز وجل في الأرض الإيه؟ الجبال. ليه يعني الجبال؟ لأن الجبال الجبل لو ارتفاعه 1000 متر يبقى تحت الأرض قد إيه؟ 10,000 متر. جبل قوي راسخ شامخ في الأرض. فقعد شوية كده قال استنى، ولكن الذي أقوى من الجبال الحديد. ليه يا عم؟ لأن الحديد ينسف الجبل. قعد شوية قال ولكن الذي أقوى من الحديد النار، لأن النار بتسيح الإيه؟ الحديد. قال ولكن الذي أقوى من النار الماء، لأن الماء الماء بتطفي النار. قال ولكن الذي أقوى من الماء السحب المعصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، سحب اللي فيها مطر، خدت بالك دي أقوى من الماء لأنها بتحمل الماء أصلا، الماء بتبقى محطوطة فيها. قال ولكن، خلي بالك بقى من اللي جاي، ولكن الذي أقوى من الماء أو من السحاب التي حملت بالأمطار الإيه؟ الريح، مش الهواء، ريح بسيطة جدا بتزق السحاب اللي مليان مية ده. قال ولكن الذي أقوى من الريح ابن آدم. ليه بقى؟ لأن ابن آدم بيقف قدام الريح اللي بيزق السحاب ده وما بيحصلوش حاجة. قال ولكن الذي أقوى من ابن آدم السكر. سكر يعني إيه؟ يعني هات واحد بيلعب كمال أجسام كده وشربوا أي حاجة كده إيه مخدرات ولا حاجة، تلاقيه ضاع ووقع في الأرض وسطل وبقى سكران تماما. أقوى من ابن آدم السكر. قال ولكن الذي أقوى من السكر النوم. النوم يعني إيه؟ هات واحد مسطول سطيحة بنعمل فيه إيه؟ خش ينام، أكله حاجة حادقة كده، خش ينام يصحى إيه؟ يصحى فايق. بعض الناس بقى بيصحى تلاقي بيتة معاه دماغه مصفحة. خلي بالك. قال ولكن الذي أقوى من النوم الهم. العالم ده قاعد يدور على حاجة أقوى من الهم ما هوش لاقي. الهم كلمة قاتلة. الإنسان المهموم مهزوم نفسيا. ممكن تلاقي واحد مطبق 3-4 أيام مش عارف ينام، مالك يا عم ما بتنامش ليه؟ يقول لك عقلي مليء بالتفكير، صدري مليء بالهم والغم والتعاسة والحزن، منيش عارف أنام. لذلك أقوى جنود الله عز وجل في الأرض الهم. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى؟ قال له يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت، فبدأ بالهم، أقوى الأمور دي الهم. قال يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة والله قلت هذا الدعاء في الصباح والمساء فأذهب الله عز وجل عني همي وقضى عني ديني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب. استنى يا عم عوض والله ما أنت خارج أهي. الحاج علي يعني؟ طيب أحسن الحاج علي جبرجة ولا حاجة. إذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه. خلي بالك النهاردة احنا اتكلمنا عن سطرين. يعني شوف الورقة دي بسكيل حد. الورقة دي الدعاء اللي انا حكيت لكم عليه النهاردة هو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من سطرين بس في الورقة دي كلها. شوف السطرين دول يشقلبوا حياتك. الهم لا يعرف لك طريقا. الهم يسيبك ويسافر بسبب سطرين بس قرأتهم الصبح وبالليل. دي روشتة الصبح وبالليل. خدت بالك؟ ما بالك بقى لما تمسك الورقة دي وتقول كل اللي فيها ممكن يحصل ايه؟ يا نهار ابيض. يعني انت في عندك هنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما خدتش ثلاث ثواني على بعض. شوف مكتوب ايه؟ من قالها ثلاث مرات لم يضره شيء. يا سلام. شوف الذي يواظب على هذه الروشتة صبح وبالليل يعلم علم اليقين. إن والله العظيم أقسم بالله أنا قابلت واحد شاب. أنا قلت الكلمة اللي أنا بقولتها لكم دي قبل كده من حوالي 6 سنين ووزعت الورق ده من 6 سنين. قابلت واحد بقول لي والله أنا من 6 سنين ما أعرف حاجة اسمها الهم. قلت له إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ قال لي أنا كنت حاضر في مسجد وقمت أنت قايل الدعاء ده وقمت أخذ الورقة لحد الآن مواظب على الورقة دي الهم ما بيجيليش خالص. الله شوف كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لازم تواظب على الموضوع ده الصبح وبالليل. هنوزع الورق ممكن نقسمه بقى ايه واللي ياخد ورق ياخد منه 20 جنيه. لا مش